يعمل بالأحكام ويكون عنده رقة وخوف من الله عز وجل يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. فكذلك آية الصفات ونص الصفات يجب عليه أن يؤمن وأن يسلم وأن يؤمن بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نص الصفات وأن يؤمن بها. يعني أن هذا هؤلاء لم يؤمنوا الإيمان الواجب. فإن الله فإن الإيمان الواجب أن يؤمن الإنسان بما جاء عن الله على مراد الله، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله. ما فرقوا هؤلاء، يعني ما خوف هؤلاء، يجدون رقة وخشية عند المحكم وعند نصوص الصفات يستنكرون فلا يؤمنون الإيمان الواجب. الواجب على الإنسان أن يسلم أن يؤمن بالصفات وأن يعمل نصوص المحكمة يعمل بها ونصوص الصفات، والمتشابه يقول آمنت بالله ويرد المتشابه إلى المحكم ويؤمن بما جاء عن النبي من نصوص الصفات والأسماء. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سمعت قريش الرسول الله يذكر الرحمن أنكر الرحمن فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن. وذلك في صلح الحديبية لما تم الصلح وأريد كتابة الكتاب وكتب الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا نعرف الرحمن ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال الصحابي يا رسول نقاتلهم ولا لا؟ فقال لا امسحوا واكتبوا ما يريدون. كتبوا اسمك اللهم، ولما كتب هذا ما صلى عليه محمد رسول الله قالوا لا ما لو نعلم انك رسول الله ما قتلناك، ولكن اكتب اسمك واسم ابيك اكتب هذا ما صلى عليه محمد بن عبد الله. فشق ذلك على الصحابه وقال رسول الله نقاتلهم، فقال لا امسح واكتب محمد بن عبد الله. فالنبي تنازل عن هذه المصلحه التي تترتب على هذا المصلحه العظمى حتى شق ذلك على الصحابه، لكن صارت العاقبه حميده. ولهذا لما حصل نزاع في بين علي ومعاويه قال بعض الصحابه ايونا اتهموا الراي اتهموا رايكم، فلو رايتني يوم ابي جندل ولو اقدر ان ارد على رسول الامر لرددت عليه. لانه شق ذلك على الصحابه كيف نتنازل؟ قال عمر لماذا نعطي الدنيه في ديننا؟ الست على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال يا رسول الله كيف نعطي الدنيا في ديننا؟ لماذا لا نقاتلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني رسول الله ولا يضيعني. ثم لم يصبر عمر وذهب الى ابي بكر قال يا ابا بكر الست على الحق؟ قال بلى. قال الست على الباطل؟ قال بلى. قال فلماذا نعطي العطيه في ديننا؟ فلماذا نعطي الدنيا في ديننا؟ لماذا لا نقاتلهم؟ ابو بكر ما كان حاضر فقال مثل ما قالت النبي صلى الله عليه وسلم انظر أبن. فقال انه رسول الله ولا يضيع وجاء وزاد فاستمسك بغرزه. ثم بعد ذلك صارت العاقبه حميده وسماها الله فتحا ان هذا فتح مبينا، وضعت الحرب اوزارها، اختلط المشركون بالمسلمين وسمعوا القران واسلم عدد كثير وتفرغ النبي لفتح خيبر. ثم بعد سنتين نقضوا العهد فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في عقر ذلك وفتح مكه. عمر بعد ذلك ندم وقال عملت لذلك اعمالا، يعني اعتراضي على النبي صلى الله عليه وسلم، عمل اعمالا صالحه ولا تكفر. كيف اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك قال بعضهم قال لما حصل الخلاف بين علي ومعاويه قال اتهموا الراي اتهموا رايكم ايها الناس، فلو رايتني يوم ابي جندل اللي جاء يرصف في قيوده يكتب الكتاب، ولو اردت لو قدرت ان ارد على النبي صلى الله عليه وسلم لردت لكن ما اكثر. ثم تبين ذلك ان رايه هو الخطا وان الخير فيما اختاره الله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول اتهموا الراي لما في الحرب الذي بين علي وبين معاويه يتهم انسان رايه ما يصر على رايه. ولما نزل سمع قريش يذكر الرحمن قالت انكر الرحمن فانزل الله وهم يكفرون بالرحمن ان يجحدون، دل على ان من جحد شيئا من الاسماء والصفات فهو كافر. سم. ها هذا هو الاصل اذا كان له شبهه، لان له شبهه الشبهه يعني يضرب بها التكفير اذا كان لها يعني اذا كانت الشبهه يعني لها حظ يعني من النظر يعني الشبهه تؤثر عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: